يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر أن يقصر الظهر ويصلي أربع وصلاة إذا صلي أدرك المقيمين صلى معه أربعة، وإذا صلى واحد مسافر صلى في الليل، وإذا أدركهم صلى العصر وما صلى الظهر فالصواب صلي معهم العصر نية الظهر أو بعد، ثم إذا سلموا قام صلى العصر في الليل. العصر ليس صلاة جماعة، يصلي الظهر صلى العصر لا حرج على الصحيح لأنه متفق على العهد. إذا نيته هو أنه الظهر الذي عليه صلى أحدهم صلى العصر ثم بعد أن يسلمون يصلي العصر الذي عليه في الليل. الحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعة، وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. في قول ابن عباس عن ذلك قيل له يا ابن عباس ما لنا اذا صلينا مع الامام صلينا اربعا اذا صلينا وحدنا صلينا اثنتين يقول الكافرون. فقال ابن عباس هكذا السنه، وكل المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعا واذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.